أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. صفات المؤمن أنه يكرم من الكرام، ولكن يكرم ليس بمعنى الإنفاق فحسب. نحن عندما نسمع أن فلانا كريم يتبادر إلى الذهن أنه يعطي المال، ولكن في القرآن الكريم نفهم معنى آخر أيضا للإنسان الكريم. المؤمن كريم يعطي في موضعه، له إيثار، يعطي الواجب ويعطي المستحب، ولكن من مصادق الكرم عند المؤمن ما ورد في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مروا كراما، ما معنى هذه الآية؟ والله العالم. لعل من المعاني أنه يجل نفسه، يكرم نفسه بالإعراض عن اللغو، أن يترك مجالس البطالين، هذا لا يحتاج إلى مؤونة وإلى مجاهدة. المؤمن إذا مر باللغو يترك اللغو من باب أنه يكرم نفسه من أن يخوض مع الخائضين. طبعا من مصادق اللغو هنا أيضا الغناء المحرم، جماعة يجتمعون فيتراقصون كالمجانين، هؤلاء من أتم مصادق اللغو حركتهم. إذن المؤمن لا هكذا لا يجاهد نفسه بعد فترة من فترات بلوغ الكمال، يجل نفسه عن الكذب وعن اللغو وعن الغيبة وغير ذلك. أخواني أخواتي، إذا وصل المؤمن إلى هذه الصفة أن القبيح لا ينسجم مع مزاجه، ذاته تأنف الباطل، رأيت إنسانا سويا يأكل الحشرات مثلا، أحدنا يجاهد نفسه في أن لا يأكل أكلا حراما لحما شهيا، ولكن الفأرة والحشرة والثعبان أي عاقل يميل إليه؟ المؤمن بعد فترة من سلوك طريق الكمال يصل إلى هذه المرحلة، مزاجه لا يلائم الغيبة أصلا، مزاجه وهو شاب مراهق لا يلائم النظر المحرم إلى النساء. سمعنا بعض الشباب وهو صادق فيما يقول، ليس في مقام الفخر والمباهات والرياء، يقول: يا فلان، أنا عندما أرى امرأة كذائية لا أرى في نفسي شهوة أبدا. هذا إذا مر على الأجنبية مر كراما، يكرم نفسه. إذن هذا معنى من معاني الكرم في نفس المؤمن. من مصادق الكرم أيضا ترك الكذب والخيانة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: الكذب والخيانة ليس من أخلاق الكرام. ولهذا نسمع بعض المؤمنين من التجار من الكسبة يبيع لفظا لم يكتب كتابا ولم يصدر صكا، بعدما يسقط الخيارات لو تضاعفت السلعة أضعاف قيمتها يقول: أنا لا أفكر في الفاس. هذا حقه، بينما هذه الأيام أحدهم يتحايل يريد مستمسكا قانونيا. إذن التاجر الخائن هو الذي يبيع بيعا شرعيا ثم ينكره إذا كان القانون يدعمه، هذا ليس من الكرام. كذلك من موارد الكرم، قلنا ليس الكرم إعطاء المال فحسب، ليس من شيم الكرام تعجيل الانتقام. قد يهدد، قد يقول مقالة، ولكن أنتم تعرفون أن خلف الوعيد حسن بخلاف الوعد، خلف الوعد قبيح أي الوعد الجميل، ولكن إذا أحدنا هدد ثم تراجع هذه صفة إلهية. رب العالمين كم يهدد في القرآن الكريم، ولكن يوم القيامة رب العالمين لا يعمل بالانتقام، الرحمة تغمر الخلائق إلى درجة يمتد لها عنق إبليس. إبليس اللعين يوم القيامة يرجو الرحمة الإلهية رغم أنه منشأ الفساد في التأريخ. كذلك من الوصايا في هذا المجال، الكريم قد يعفو قد لا ينتقم، يمر كراما، ولكن إذا صار بناؤه على الانتقام يحرق وجود الذي يهينه بدعوة في جوف الليل. يقول عليه السلام الرواية عن أمير المؤمنين: احكم من الكريم على حذر إن أهنته. المؤمن قد يتجاوز، ولكن إذا هتك عنوانه مرة يهان للشخص. يقول: أنا فلان بن فلان أتجاوز عن الإهانة، ولكن عندما يهان لأجل إيمانه لانتسابه لأهل البيت، هذا الإنسان في هذه الحالة تراه كالأسد الهصور. إذن ليس معنى الكريم والكرم أنه يسامح دائما، ولكن إذا انتقم ينتقم شر انتقام. كذلك من الوصايا في هذا المجال: أكرموا كريم كل قوم. وجيه القوم من كان كريما يوم كان غنيا، الآن انعكس أمره صار فقيرا محتاجا، هذا الإنسان بالغ في إكرامه لأن له يدا على عباد الله عز وجل. البعض عندما يكرم، ونملم الحديث، البعض عندما يكرم الآن بمال، بهدية، بعطية، يأبى الكرامة، لا يقبل الكرامة، هذا الإنسان أيضا مذموم. اتفاقا الرواية في هذا المجال رواية لاذعة، بعضها في كتب العامة وبعضها في كتبنا كالكافي وغيره. الرواية فيها كما قلنا عبارة عتابية قوية. يقول النبي الأكرم طبعا كما روي عن: إذا عرض على أحدكم الكرامة فلا يردها. تذهب إلى مجلس أحدهم يلقي لك وسادة، يكرمك مثلا، يجلك، لا ترد الكرامة. النبي الأكرم يقول: فإنما يرد الكرامة الحمار. يعني هذا الإنسان لا عقل له، يكرمك وأنت ترد كرامته. أيضا أمير المؤمنين قال هذه العبارة، وفي رواية الإمام الرضا عليه السلام أيضا قال هذه العبارة. نعم، الرضا أمير المؤمنين رسول الله عبر بتعبير واحد: لا يرد الكرامة إلا هذا المتشبه بهذا الحيوان، ختامه مسك. هذه الكلمة اجعلها في بالك إلى ختام العمر، هي جملة ولكن في هذه الجملة كل الصيد. كم تدعو الناس إلى بيتك، ترهق العائلة، نعم تدفع من جيبك مالا وقد تكون محتاجا، لا تفوت هذا الإكرام. عندما تدعو إنسانا إلى المنزل قبل أن يدخل صف النية، قل يا رب أدعو هؤلاء لوجهك الكريم، هذا مؤمن، هذا ملهوف، هذا عالم، هذا من ذرية رسول الله، دعوتهم لإصلاح ذات البين وإلى آخره. أحد المؤمنين له قاعدة جميلة يقول: إذا دعوت أحدا للمنزل وعملت وليمة لا بد وأن أدعو خطيبا لأحول المجلس إلى ذكر أهل البيت أيضا. إطعام، مجلس، وبعد ذلك يقضي حاجة المؤمن، ما المانع؟ الرواية هذه عن النبي الأكرم، هذه الرواية الأخيرة: من أكرم أخاه فإنما يكرم الله. يا له من تعبير، هكذا روي: من أكرم مؤمنا كأنما أكرم الله عز وجل. قد تقول: ما العلاقة بين المؤمن والله؟ رب العالمين غني عن الخلق، يطعم ولا يطعم. أو نسيت قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذن من أعطى قرضا لمؤمن أقرض الله، من أكرم مؤمنا أكرم الله. هنيئا لمن لقي ربه وهو مكرم له في الحياة الدنيا. إلهي بحق أوليائك، إلهي بحق الصالحين من عبادك، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. أبلغ عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.